فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج أحدهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع إلى المدينة كما روى البخاري وأحمد. وفي مرجعه أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ فقال: نعم، كما روى البخاري ومسلم. فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، إلى نهاية الآية. وهذا آخر تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة.